نعم. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فراضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدات والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصح أهل الجدات. طيب أهل الجدات يلا يقرأ. وصيام الشهر لأهل الصحات خمس صلوات سنها رسول الله من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف والشمس، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. نعم. ماليزيا. والتحري في المكاسب والمطاعم. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يوقع الحمى. نعم. أسمع. فهذا شرح السنة. هيني شرح السنة. أسمع إمام موزن. هيني شرح السنة. أميت وين شرح السنة كتاب شاكي. كويت شديوكي. Jina hili amelitoa mwenyewe al-Imamu al-Muzani, sharhu sunna. Taharaitu kashfaha wa awdahtuha, mepupia kubainisha sharhu sunna na kuiweka wazi na kupatia haki. Nimepupia kubainisha haki na kuiweka wazi. Faman wafaqahu Allahu lilqiyami bima abantuhu, yule ambaye atamuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyasoma yale ambayo nimebainisha, ma'unatihi lahu bilqiyami ala adai faraidhihi, pamoja na Allah kumsaidia kutekeleza yale ya lazima, kutekeleza yale ambayo yamefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwao bilihtiyati fi najasat, kujilinda na najis kujilinda na najis, wa isbaghi taharati ala ta'at, na kufanya kuchukua udhu vizuri katika njia ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Isbagh, kuchukua udhu vizuri, kukamilisha udhu vizuri ni sehemu katika ta'a taban. Wa adai salawati ala alistita'at, na kutekeleza swala kwa mujibu wa uwezo wa mtu, ay ala qadri istita'a, yani uwezo katika hali ya kuswali, mwenye kuweza kusimama, asiyeweza kuswali kwa kusimama, kwa kukaa, asiyeweza kwa kukaa, ala kwa upande, kwa ubavu, ni lazima kuswali. Wa itai zakati ala ahli aljidat, na kuwapa zaka maskini, ambako ni wajibu wa ahli aljidat, watu wenye uwezo ambao wametimia masharti katika mali zao, masharti ya kutoa zaka. Itai zakati ala ahli aljidat, toa zaka, kwamba hili ni wajib kwa watu wa wenye uwezo. Walhaji ala ahli aljadati walistitaat, na kuhiji, kwamba jambo hili ni wajib kwa wenye uwezo. Walistitaat, na kwenye uwezo wa kimali. Walistitaat, na uwezo wa kufika, uwezo wa mwili, mfano uwezo wa mwili. Kwa hiyo zaka uwezo ni mmoja, na uwezo wa mali, halafu mali hiyo ikawa na masharti ya kutoa zaka. Haji uwezo ni aina mbili, uwezo wa mali na uwezo wa mwili. Uwezo wa mali na uwezo wa mwili, na ndio maana ni vizuri mtu akiwa na uwezo kijana aende haji mapema, sisubiri kuwa mzee. Nasubiri niwe mzee ili nikienda haji nikirudi nisifanye dhambi tena. Nani kakuambia maana ya hija ili ukirudi usifanye dhambi tena ni nani? Yaani wewe ukienda haji kwa ukirudi unageuka malaika? Mawazo ya ajabu kabisa. Eti mbona nenda haji mapema? Sasa ukirudi tena mbona utafanya dhambi? Aya. Kwa hiyo ukienda haji ukirudi unaingia katika wale la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Nani kasema? Nenda haji bwana, kafanya acha mawazo ya ajabu ajabu hayo. Nenda haji kafanya hija. Hija ni wajib, ni faradh kama faradhi zingine. Sawa sawa umerudi umefanya madhambi mengine au hujafanya, lakini hija ni wajibu kwako. Wasiyami shahri li ahli sihhat, na ni wajibu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa wenye afya. Ahli sihhat ay alqadirin alayhi, wenye uwezo wa kufunga, wenye siha. Ama mgonjwa hafungi, anakula alafu atakuja kulipa ikiwa ugonjwa wake ni wa kupona, ama ikiwa ugonjwa wake hautarajii kupona, basi anatoa fidia. Wa khamsi salawati sanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kuswali swala tano ambazo ameziwajibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amezibaini as-sunna hapa, haina maana ya mayuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. Sanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hapa maana yake ameziwajibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuziwajibisha. Aqimu salata wa atu zaka wa salata al-witri fi kulli laylah, na ni mustahab, hii ni sunna. Sasa hiyo ma yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tariku, salatu al-witri, na kuswali witri fi kulli laylah, kila usiku, hii ni mustahab. Kwa hiyo hapa amechanganya mambo ya wajib na mambo ya mustahab, mambo ambayo si ya wajib, kama kuhamasisha. Wa rak'ata al-fajri, na swala ya al-fajr, wa rak'ata al-fajr, yani sunna al-fajri, kabla al-fajr, ni katika sunan al-muakkada, sunnatu al-fajr al-qabliyya. Ama swala al-fajr ya faradhi, ni wajib, min farad, lakini hapa anakusudia kuhamasisha swala ya katika sunan al-muakkada, kama vile ilivyokuwa witri, vile vile rak'a mbili qabla al-fajr, qabla ya swala al-fajr, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Anasema ana Aisha radhiyallahu anha an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, rak'a mbili za al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Tabi rak'a mbili za al-fajr, na unaposwali sunna ya Sheikh sio lazima urefushe sana kama vile unaswali qiyamu layl. Intabi. Na tatizo lingine, unakuta mtu muda wa swala umefika saa saba kamili, ndio muda wa swala, mtu anaswali sunna rak'a mbili, anakuja kwanza anaswali sunna kabla dakika mbili, alafu sasa Allahu Akbar, anatua hapo sasa, bismillahirrahmanirrahim, anaisikie, anaisikia, yani anaisikia sawa khushu'i, arrahmanirrahim, alafu Allahu, anakaa subhana rabbiyal azim, subha mpaka zifike 11 hiyo, samia Allah. Kwani jamani, vipi bwana, chuma afike kwa mbele kabisa hapo jamaa. Hizi sunna hizo unaweza ukapiga zikawa khafif, takhfif, takhfif, ukaziswali raka mbili ndani ya dakika tatu tu, kikubwa ipatikane zile khushu'. Khushu' na aqall ya khushu' ni kusema, ni amesema Sheikh Abbad al-Allama alikuwa darasani, yani khushu' ndogo kabisa ambayo ni yani ambayo ni jaiza, ambayo ila mashiraka, ni kusema subhana rabbiyal azim moja tu, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, khushu' itapatikana, sami Allahu liman hamida. Sio sema hivyo maana kutuswalisha hapa kama nani, sio maana yake hiyo Sheikh, la, lakini nakusudia kwamba hiyo jaiz. Kwa hiyo inapotokea kwamba kuna muda mfupi umebaki, unaweza kukhafifisha, sio wajibu Allahu akbar. Na kuna wengine vile vile wanaswali dhuhuri, mtu anaswali dhuhuri, anaswalisha dhuhuri dakika 20, dakika 20 au 25, Allahu akbar, vipi, mbona harukuu? Mimi nikizungumza subhanallah, yule jamaa kasahau hivi, katulia, unasoma sura, unasoma sura al-Baqara au Sheikh, tumemfundisha takhfif. Kuna watu wanaenda wana njia, kuna watu wana safari zao, kuna watu wagonjwa, khafif ya Sheikh. Hala, mara nyingi ghaliban swala ya dhuhuri dakika 10, ghaliban hapo mmekula dakika 10, dakika 20, 25, nusu saa. Hivi mnajua makhawariji mtume alisemaje? mnazidharau swala zenu mnaposwali nao, kwa sababu khariji wanaposwali saa zima na swali tu. Sasa ukija una swali tu kidogo, unaidharau swala yangu. Mimi asikia jamaa, yani kimwangalia jamaa anavyoswali, mimi hamna kitu mimi. Ndio maana yake hiyo. Lakini wao ni kilabu nar, ni vijibwa vya motoni, pamoja na kwamba na swali arefusha sana, hamna kitu pale. Kwa hiyo khushu'u ya swala au kukubalika swala sio kwa sababu ya kurefusha sana, la. Mtabi ya Sheikh, kikubwa akida yako isalimike, halafu uswali kwa kadri inavyojuzu. Wa salatu al-fitri wa an-nahar, na vile vile katika sunan al-muakkada ni swala al-fitri, Eid al-fitri, uswali swala Eid al-fitri, na vile vile Eid al-adha. An-nahar hapa ni Eid al-adha, ya kuchinja, ni katika sunan al-muakkada. Fasalli rabbika wanhar, sabbih isma rabbikal a'la. Wa salati kusufi ash-shamsi wal qamari idha nazal, na swala ya kushikwa jua na mwezi, na swala ya idha nazal, maana idha hadatha, itakapotokea jua na mwezi vimekamatwa, basi ni katika sunan muakkada kuswali swala za kusufu, swala za kushikwa jua, kushikwa mwezi, na hadithi maaluma. Wa salatu al-istisqa, wa salatu al-istisqa mata wajab, na kuswali swala ya mvua istisqa mata wajab, pale ambapo itatokea kwamba mvua haikunyesha, basi wali al-amr huamrisha swala ya istisqa, swala ya mvua. Wa shinabu al-maharim, na ni wajibu kujiepusha na mambo ya haramu. Na hapa anaelezea akhlaq, kwamba katika mambo ambayo mtu wa sunna anashikamana na sunna atakana ashikamane nao ni akhlaq, tabia nzuri. Na nimeeleza jana kwamba mtu wa sunna salafi anaweza akakosea na akawa amekufa na makosa na madhambi. Hayo madhambi yanakuja katika mlango huu sasa, mlango wa akhlaq, mlango wa kushikamana, mlango wa fisq yanakuja hapa, kwa sababu akija katika mlango wa bid'a akasasihiwa akawa kurudi, anakuwa mtu wa bid'a. Akiongea katika kufra anakuwa kafir, kwa amebakia na mlango mmoja, nao ni mlango wa fisq. Na huu mlango wa akhlaq, huu mlango wa akhlaq ni shida kwa watu wengi. Sisemi masalafi peke yake, ni shida kwa watu wengi, ikiwemo vile vile masalafi wengi au baadhi. Sababu taamimu la yajuz, taamimu la yajuz. Wako wasiokuwa na masalafi, wasiokuwa masalafi wana akhlaki nzuri, wapo, lakini ahli bid'a akhlaki zao nzuri haziwatoi kwenye bid'a. Na wako masalafi ambao wamenyooka katika aqida, lakini wana akhlaki mbaya, lakini wana akhlaki mbaya. Pamoja na kwamba huyu mtu wa bid'a mwenye akhlaki nzuri ukimpambanisha na mtu wa sunna salafi mwenye akhlaki mbaya hazilingani. Salafi bado ana nafuu, mtabihi, as-salafi bado ana nafuu. Na ndio maana ya maimamu waliposema ni bora nikae karibu na mtu wa sunna fasik kuliko kukaa karibu na mtu wa bid'a ambaye ni mtu wa ibada, ni mtu mwenye akhlaki nzuri. Huyu mtu wa sunna fasik ana nafuu kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Kwa sababu bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasiya. Wazi ya Sheikh? Naam. Wal ihtirazu min an-namima, na kujiepusha na namima. Wal ihtirazu min an-namima. Na namima kama alivyosema maulama, an-namima tunqulu kalam an-nas ba'dihim ila ba'dhin ala jihati al-ifsad bainahum, ni kunukuu maneno kuyatoa huku kupeleka kule kwa lengo la kuwagombanisha. Hiyo ndio namima. Unasikia jamaa alivyosema jana, kasema hivi, kakuponda wewe. Sasa kama unamsikia kakuponda, kwani usimnasihi? Kwani ukamwambia yule? Na haya mambo yamejaa, na huo ndio umbea huo. والكذب نوونغو مجا وونغو وونغو نكتك أكبر الكبائر هو معروف نريدك على مزار نافق آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خانة والغيبة نغيبة كسنجينيا كسنجينيا نكتك أكبر الكبائر ماذا بمكوبها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم سيسنجينيانا نو سنجيني والله يبلا هتاري سان أبالو كما كنا ونوبونا كتك وسنجيني الله أكبر نياسي لبيا شاشي سان والبغي بغير الحق نكفاني ووادوي بلا حق kufanya wadui mtu ima kwa matusi au kumuibia mali yake kumtukana kumpiga kumdhulumu yote ni wadui wote huu ni wadui la yajuz na haya yapo kwa masalafi na wasio kwa masalafi baadhi ya masalafi na baadhi ya wasio kwa masalafi yapo wa an yuqala ala Allah ma la ya'lam wa an yuqala ala Allah ما لا يعلم أو ما لا يعلم ما لا يعلم يقول على الله ما لا يعلم طيب المهم وأن يقال على الله ما لا يعلم ناسيمي لكن كمان بابا حرامي شو حرام كسيم جامب لنا لو هو ديني قولوا على الله لكم ديني ما لا يعلم جنب أمبالو هل يجلكان هل يجلكان يذيبي لا المقصود وأن يقول على الله ما لا يعلم تنيوش عبارة نقسيما قسيما جنب لا الله سبحانه وتعالى يانا لنا له سديني أمبالو هل يجوي بمعنى من الافتراء والكذب من دعوة أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به نعم ربك وما نهين سعيد kusemwa au kusingiziwa Allah mambo ambayo hayajulikani kwamba hayajulikani usahihi wake yani hayajulikani yalikotoka hayajulikani dalili yake kama vile kumsingizia Allah kwamba ana mtoto hayajulikani dalili yake dalili iko wapi kwamba Allah ana mtoto hayana dalili labda kwa maana hii na sahihi sema kullu hadha kabairu muharramat yote haya ni mambo madhambi makubwa muharramat lakini kumsingizia Allah kwamba ana mtoto sio kabira bali ni kufur بل إيش نكفر والتحري في مكاسب والمطاعم نكو كوبوبيا كتشوم مالي يا حلالي نقول حلالي والمحارم والمشارب والملابس نفينيوجي في حلالي في فازي في حلالي واجتناب الشهوات نقول يبوشنا ما تمنيو هذه جنبه قوة سانا ما تمنيو واتو ونشكو ما تمنيو أهواء ما تمنيو نفسي زاو فإنها داعية لركوب المحرمات هكيكا ما تمنيو أنا مبلكي أمتو كوباندا أو كوتيندا مامبو حرام فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع فيه أي واقع الحمى يولي أنباي أتا زنكوكا atachunga pembezoni mwa shamba la mtu basi huogopewa kwamba akaingia ndani yake akalisha kabisa katika mazao yake na ikawa shida kwa mtu ajiepushe na matamanio na shubha mbalimbali jambo ambalo lina shubha mtu aliache katika kama ambavyo imethibitika hadithi ya An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu bal halal bayn wal haram bayn wa bainahuma mushabbahatun أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه أو الشبهات ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارم حديث متفق عليه بكمش طيب الخاتمة يقرأ أحسن الله إليكم، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت هذه الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. نعم، نسمع: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى. أتكي وفقيش وأتكي رهيسيشيو أتكي بسيشيو كتكليز حياة حقيقة هو يتكوى كتكوون قوفو كن هي ديني يا الله سبحانه وتعالى. ومن الرحمة على رجاء، نتكوى نتراجي رحمة الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم، الله توافقش سيسي بمجناوي ninjia maulama naombea dua wanaosoma kitabu wa wanafunzi wake. Tukumbuke kwamba aliombwa alimamu Muzani aandike hii, lakini akaandika aqida ya sunna na akazidisha uongo, akazidisha taujihadi zingine. Wafakana Allah wa iyaka ila sabili aqwam, watuwafikisha Allah pamoja na wewe katika kufuata njia yake iliyonyoka. بمنه الجزيل الأقدم، ونعم ذاك الله سبحانه وتعالى، أي بفضله العظيم الأزلي، وفضل ذاك أنبازر نزتانغ ونتانغ، والأقدم الأزلي نزتانغ ونتانغ، جلاله العلي الأكرم، جلاله العلا، لا العلي، جلاله العلي الأكرم، نا وتكفواك ويوك بسا. أي مكانته العظيمة العالية نفسيك يجوك بس الأكرم بما تكوك الله سبحانه وتعالى هكونا تكوف زيدك يا الله سبحانه وتعالى. والسلام على من قرأ علينا السلام، نسيج نروديش سلام كم يكتولي سلام عليه تتولي سلام. ولا ينال سلام الله الضالين، أي لا يسلم الله الضالين، المقصودين الله هم سلمين أو هم بسلام أو هم بأمان من يبتف، أو لا يسلم الله الضالين عن الطريق المستقيم، الله هم سلميش يبتف كتكنجية هم سلميش يبتف هم سلميش يبتف عن الطريق المستقيم من الأهوال والشرور في الدنيا والآخرة. الله هم سلميش مبوتيف وابا مبوتيف ننجيا يحق. إذن ترسيما: ولا ينال سلام الله الضالين. نعم، والحمد لله رب العالمين. نا حمد زوت نزا الله سبحانه وتعالى مولا والمبوت. والعالمين جمع عالم، جمع عالم، العالم العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله. كلا كيسشكو الله ني عالم، كلا كيسشكو الله ني عالم، دعا العالمين مولا والمنغوتي. دو ما نعبت من تفسيري قوامبا مولا والمنغوتي يعني مولا وكلا كيتو، دو ما نعبت مولا وكلا كيومبين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه صلواته على محمد وآله، نجزت الرسالة أي اختصرته هذه الرسالة، نجزت الرسالة بمعنى اختصرت نمي فبش هي رسالة نمي يعني نمي كلا كلي تحتاجيك نمي كتميز همو كتك هي رسالة. بحمد الله وحمد ذاك الله سبحانه وتعالى، ومنه وصلواته على محمد وآله. صلاة ذاك الله سبحانه وتعالى زي مندم تمك محمد اهل ذاك واصحابه وصحابه ذاك وازواجه الطاهرات نوك ذاك ولي وتكسيكا عفيفات امباو وميبوكانا كلا عيوب نوك يمتم صلى الله عليه وسلم هو تاج وقوى ما ندوزان na wala hawataji kwa lugha za kihuni. Sio wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake, la, hata wake wa waumini wote hawataji kwa maneno mabaya. Wake wa waumini mustaqimat ambao wamesimama katika njia sawa hawataji kwa maneno ya kihuni wala maneno mabaya wala mifano mibaya, wala hawatolewi mifano. Sallama kathiran kathira, ay Allahumma sallim linabii wa alihi wa azwaji min afati wa shurur, sana na sana. Kwa hapa la yanalu salamullahi dhalin, ibara imenyoka vizuri, la yanalu salamullahi dhalin, salamu ya Allah haiwapati wapotevu. Naam, walhamdulillahi rabbil alamin.